بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي أي باب نحن الآن؟ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ثم يقول المؤلف رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن، وهو من كبار أهل الحديث، وهو أحد الأعلام، وهو ثقة، روى عن جابر وسعيد بن جبير وغيرهم، وروى عنه شعبة والثوري. قال عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير، وهو ابن هشام الإمام الفقيه، وكان من أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهما، روى عنه وروى عن ابن الزبير وغيرهما. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب؟ المراد بالكوكب النجم. أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ انقضى بمعنى سقط، ويقال انقضى إذا كانت السرعة كبيرة يقال انقضى. أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ والبارحة هي أقرب ليلة مضت، البارحة هي أقرب ليلة مضت. يقول ثعلب وغيره من أهل اللغة، جزاك الله خير، وثعلب هو إمام في العربية وهو سلفي المعتقد رحمه الله، وقل ما تجد إماما في اللغة وهو سلفي العقيدة، ومن العلماء السلفيين، وهم أئمة في باب اللغة: الفراء وابن فارس وكذا الأزهري وغيرهم. ولهذا الإنسان إذا قرأ في كتبهم اللغوية يقرأ وهو مطمئن. فيقول ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، كما في لسان العرب لابن منظور. يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، يعني الآن الليلة التي مضت ماذا سأقول الآن؟ رأيت البارحة. في الصباح سأقول ماذا؟ رأيت الليلة. أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا. من الذي قال أنا؟ حسين. هذا فيه جواز قول أنا، أن بعض الناس ربما يقول يكره أن تقول أنا على كل الأحوال، هذا ليس بمكروه، فهنا قال أنا أي أنا رأيته. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاح، أما إني لم أكن في صلاح، فخاف أن يحمد بما لم يفعل، لأنه قد يظن بعض الناس أنه رأى الكوكب، رأى هذا النجم الذي سقط لأنه كان يصلي الليل. فقال هنا توضيحا لهذا الأمر أما إني لم أكن في صلاة، وهذا يدل على حرصهم على الإخلاص وخوفهم من الرياء. قال أما إني لم أكن في صلاة، فنفى عن نفسه إبهام العبادة، نفى عن نفسه إبهام العبادة. قال ولكني لدغت، ولكني لدغت، واللذغ واللسع واللسب كذلك بمعنى، يعني معناهما متقارب، أو اللسع بالناب واللذغ بالفم إلى آخر ما ذكروا من هذه الألفاظ والفرق بينها. قال ولكني لدغت، ولكني لدغت. قال فما صنعت، قال فما صنعت، قلت ارتقيت، قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك، قلت ارتقيت أي طلبت من يقرأ بالقرآن ونحوه من الأدعية الصحيحة، أي أنه طلب من يقرأ بالقرآن ونحوه من الأدعية الصحيحة. ويدل على هذا رواية مسلم قلت استرقيت أي طلبت من يرقيني، أي طلبت من يرقيني. فهذه الرواية توضح ما الذي حصل. قال فما حملك على ذلك، قال فما حملك على ذلك، قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم، والشعبي هو عامر ابن شراحيل، وقيل ابن عبد الله ابن شراحيل الشعبي الهمداني، ولد في خلافة عمر، وهو من كبار الفقهاء ومن الثقات التابعين رحمه الله. قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم، قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا الحديث كما ترونه هنا جاء موقوفا من قول بريدة، جاء موقوفا من قول بريدة، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وعند غيره من حديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، جاء بهذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، وجاء عند غيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لا رقية إلا من عين أو حمى، إلا من عين أو حمى. طيب، لا رقية إلا من عين، والعين تطلق على العين الجارحة، تطلق العين على الماء الذي ينبع من الصخور، تطلق العين على الجاسوس، وتطلق على النظرة، وهو المراد هنا، تطلق على النظرة بحسد أو إعجاب، تطلق على النظرة بعجب أو بحسد أو إعجاب. فالعين في الشرع إصابة العائن غيره بعينه، إصابة العائن غيره بعينه، أو يقال وهذا أضبط، إصابة العائن نفسه أو غيره بعينه، لأن الإنسان قد يعين نفسه، الإنسان قد يعين نفسه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من نفسه أو من أخيه شيء يعجبه فليدعو بالبركة. حتى إذا رأيت من نفسك شيئا يعجبك فادعو بالبركة، فادعو بالبركة. فأحيانا قد يشعر الإنسان من نفسه نشاطا وحفظا وقوة فيدعو لنفسه بالبركة، يدعو بالبركة. فالعين كما مضى إصابة العائن نفسه أو غيره بعينه، ولهذا كما مضى الإنسان قد يصيب غيره بالعين بإرادة، وقد يصيبه بدون إرادة، قد يصيبه بإرادة وبسبب الحسد، وقد يصيبه بدون إرادة، يعجبه فيصيبه بالعين، لا يدعو بالبركة فيصيبه بالعين، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله. والعائن كما يقول ابن القيم يسجن، إذا عرف إنسان أنه يعين دائما هذا يسجن، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد كان معروفا قديما عند العرب أناس اشتهروا بهذا الأمر، كان هناك أناس قد اشتهروا بهذا الأمر. قال: لا رقية إلا من عين. وحقيقة العين هي قوة تأثيرية تنبعث من نفس العائن وتؤثر في المعين ويتضرر بها، لكن العين تكون بإذن الله عز وجل. هناك من أهل البدع من أنكر العين، هناك من أهل البدع من أنكر العين، ويرد عليه بالنصوص الكثيرة التي جاءت في السنة بإثبات العين، وهكذا جاءت أدلة من القرآن على إثبات العين. قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، أو حمى وهي كل ذات سم، وهي كل ذات سم، وقيل أنها خاصة بسم العقرب، قيل أنها خاصة بسم العقرب، وقيل اسم أو هو سم كل حيوان ذي سم، سم كل حيوان ذي سم. فقوله أو حمى يعني إذا أصبت بالسم فإنك ترتقي، يعني لا رقية إلا من عين أو حمى. واختلف العلماء في المراد بهذا الحديث، فقيل المراد الحصر، قيل المراد الحصر، أي لا تجوز الرقية إلا من العين أو الحمى، بعض العلماء قال بهذا. والقول الثاني أن المراد بالحديث بيان الأولية، أي لا رقية أنفع ولا أولى من رقية العين والحمى، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، لأن الناظر إلى السنة يجد أنه قد حصلت الرقية في غير هذين الأمرين. فمعنى الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، المراد أنه لا رقية أنفع ولا أولى من رقية العين والحمى، هذا هو المراد بهذا الحديث، لا رقية إلا من عين أو حمى. قال من القائل هنا؟ قال ها كيف ابن المسيب، نعم، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن أي فعل الشيء الحسن، قد أحسن أي فعل الشيء الحسن من انتهى إلى ما سمع، من انتهى إلى ما سمع، فقد أدى ما وجب عليه، فقد أدى ما وجب عليه، لا رقية. والرقية سيأتي الكلام عنها، ومعناها أن يقرأ على المصاب بالمرض أو العين بشيء من القرآن والأدعية النبوية، وقد ينفث على موضع الإصابة والألم، ولا تكون الرقية شرعية إلا بثلاثة شروط، هذا سيأتينا، هذا سيأتينا في باب خاص بإذن الله سبحانه وتعالى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم. هل كان هذا العرض مناما أو كان يقظة؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل هذا ويحتمل هذا. وجاء عند الترمذي أن هذا العرض لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فعلى هذا يكون العرض ماذا؟ يقظة أو مناما؟ ها؟ يكون يقظة، يكون يقظة، فقوله عرضت علي الأمم أي يقظة، لأنه في ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام. والإسراء كان ماذا؟ يقظة أو مناما؟ كان يقظة. وهناك من يقول أنه كان مناما، واستدل ببعض الأدلة، قال عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها، أن الله أراه مثالها، هذا هو معنى العرض، أن الله تعالى أراه مثالها، هذا هو معنى العرض. قال فرأيت النبي ومعه الرهب، فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط عدد من الناس دون العشرة، عدد من الناس دون العشرة، وبعضهم قال من الثلاثة إلى الأربعين، لكن القول الأول هو الأشهر. قال فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، ومعه الرجل والرجلان، الواو هنا بمعنى أو، الواو هنا بمعنى أو، ومعه الرجل أو الرجلان، والنبي وليس معه أحد، أي يبعث إلى قومه فلا يتبعه أحد، فيبعث يوم القيامة وليس معه أحد. لماذا بعثه الله؟ الجواب: لإقامة الحجة. بعثه الله لإقامة الحجة، ولا شك أن هذا فيه عدم الاغترار بالكثرة، هذا فيه عدم الاغترار بالكثرة. قال: إذ رفع لي سواد عظيم، يعني لكثرتهم صار سوادا، لكثرتهم صار سوادا. قال: فظننت أنهم أمتي. الظن هنا بمعنى الرياء، الظن هنا بمعنى الرياء، فقد جاء في صحيح البخاري: فرجوت أن تكون أمتي. فعلمنا بهذه الرواية أن الظن هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الرياء. ولهذا الروايات تفسر بعضها بعضا، هذا مهم، إذا أردت دراسة الحديث فانظر إلى روايات هذا الحديث، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا. قال: فظننت أنهم أمتي، وذلك لكثرتهم ولبعده عنهم، ظن أنهم أمته عليه الصلاة والسلام. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، وهذا فيه فضيلة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل: وفضلناهم على العالمين، أي على عالم زمانهم. وهذا فيه أنهم كثر، أتباع موسى عليه الصلاة والسلام كثر. ويذكر أهل العلم استنادا إلى هذا الحديث أنهم أكثر الأمم تابعا لنبيها بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فأكثر أمة تابعة لنبيها هي أمة موسى عليه الصلاة والسلام، لكن بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية: قد سد الأفق، قد سد الأفق. فقيل لي: هذه أمتك، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومعهم 70,000. بعضهم قال: المراد التكثير لا التحديد، فيكون المعنى على هذا القول: ومعهم 70,000، أي ومعهم إيش؟ أناس كثر يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن بعض العلماء قال المراد هنا التكثير لا التحديد، وبعضهم قال، وهذا هو الراجح، أن المراد التحديد بهذا العدد، أن المراد التحديد بهذا العدد 70,000، فالعدد هنا مراد، العدد هنا مراد، لا أن المراد أنهم كثر. ويدل على هذا ما سيأتي، يدل على هذا ما سيأتي، وهذا فيه فضيلة هذه الأمة، فيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، بالكمية لأنهم ماذا؟ أكثر الناس تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام من بقية الأمم، هم أكثر الناس تبعا لنبيهم من بقية الأمم. وبالكيفية، هذا مأخوذ من ماذا؟ بأن منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهذا الحديث فيه فضل هذه الأمة بالكمية والكيفية، بالكمية يعني من جهة العدد، وبالكيفية لأن منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000. وجاء في مسند الإمام أحمد، وجاء عند البيهقي، وجاء عند غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. وهذا الحديث حديث صحيح، وممن صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. وجاء كذلك في الحديث: وثلاث حثيات من حثيات ربي، وثلاث حثيات من حثيات ربي، والله أعلم بمقدار هذه الحثيات. إذن يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 70,000. فكم الناتج يكون؟ من مرت معه هذه المعلومة؟ مع كل 70,000، يعني 4,970,000. 4,000,000، أنا حسبت قبل وقت، 4,970,000. حد عنده رقم آخر؟ طيب، فيكون المجموع كم؟ 4,970,000. مع ماذا؟ ما يزاد على هذا؟ وثلاث حثيات من حثيات ربي، كم مقدارها؟ الله أعلم. إذن هذا هو عدد من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، 4,970,000 مع ثلاث حثيات من حثيات ربي، فهذا هو العدد، هذا هو العدد. وجاء حديث: فزادني مع كل 70,000، ليس مع كل 1,000، مع كل 70,000. لكن هذا الحديث لا يصح، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي صح ما مضى. قال: يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وبغير حساب، المراد بالحساب هو الإيقاف على الأعمال، المراد بالحساب هو الإيقاف على الأعمال، فقال بغير حساب ولا عذاب، ولا عذاب. وعذاب هنا نكر في سياق ماذا؟ في سياق النفي، فتفيد العموم، فيكون المعنى بغير حساب ولا عذاب، أي لا عذاب القبر ولا عذاب الآخرة، فيشمل عموم العذاب، يشمل عموم العذاب. قال: ثم نهض، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل مجلسه، أو عفوا قال: فدخل بيته، نعم، فدخل منزله، نعم، فدخل منزله. قال: فخاض الناس في أولئك، فخاض الناس في أولئك. الخوض هو الدخول في الشيء، الخوض هو الدخول في الشيء، كما ذكر هذا ابن فارس في مقاييس اللغة، قال: الراغب في المفردات، وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه، وأكثر ما ورد أي الخوض في القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه. قال: فخاض الناس، والمعنى أنهم تكلموا وتناظروا وتباحثوا في هذا الأمر من هم، وهذا فيه جواز الخوض لإظهار الحق، فيه جواز المباحثة والمناظرة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وإظهار الحق، على وجه الاستفادة وإظهار الحق. أما إذا كان على وجه اللعب والعبث، يعني من باب العبث وضياع الوقت وعدم قبول الحق، فهذا لا يجوز، لأن بعض الناس يجعلون بعض التباحث والتناظر في بعض الأدلة كما يحصل من بعض العوام من باب ضياع الوقت، من باب ضياع الوقت. فإذا كان على هذا الوجه فهذا أمر جائز. قال: فخاض الناس في أولئك، المراد بالناس هم من سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، فهذا من العموم الذي أريد به الخصوص. قال: فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى الذين صحبوا رسول الله، قال بعض العلماء أي من صحبه مطلقا، وقيل المعنى أي معنى قولهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله أي صحبوا رسول الله في الهجرة، وقيل فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل فتح مكة، وقيل غير ذلك في معنى قول الصحابة فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قيل من كانوا مع النبي من البعثة إلى فتح مكة، فالعلماء لهم أقوال في قول الصحابة فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وقد يكون من أدركته الجاهلية أفضل، قد يكون من أدركته الجاهلية ثم دخل في الإسلام أفضل ممن ولد في الإسلام، أفضل ممن ولد في الإسلام. لهذا جاء في الحديث: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال: فلم يشركوا بالله شيئا، قالوا وذكروا أشياء، أي غير هاتين الخصلتين. وفي رواية أنهم قالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكن آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، أي الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي فأخبروا بما دار بينهم. وهذا فيه أن الإنسان يرجع إلى أهل العلم الكبار عند الاختلاف، يرجع إلى العلماء الكبار عند الاختلاف. قال: فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والكلام في هذا يطول، فلعلنا نترك هذا بإذن الله عز وجل. إلى درس الخميس مع الباب الذي بعده. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.